يعني إسلام النساء، والله يثني عن الجماع بالملامسة والمسيس، وليس المراد مس اليد ولا مس قبلة، المراد الجماع، هذا هو المعنى الصحيح في تفسير الآية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجب علي إذا تبت إلى الله وكنت قد اغتبت أناسا كثيرين، هل يجب علي أن أبلغهم وأستميحهم من ذلك أو لا يجب؟ التوبة سعية، التوبة سعية، وتذكرهم بالخير الذي تعلمه منهم، تذكرهم بالخير الذي تعرفه منهم في مجالك التي ذكرت فيها السوء، لكن إذا تيسر سلاحتهم على وجه لا يكون في خطر ولا عذاب فهو أحرى. إذا تيسر أن تقول لفلان قد تكلمت في أرض السابحين هذا طيب، أنت مأمور بالتخلص من الظلم في الدم والماء والأرض، لكن الغالب أنك إذا قلت لأحد ذلك يغضب ويتغير وربما لم يسمح، فتوبة من ذلك وذكرهم بالخير الذي تعرفه عنهم في المجالس الذي ذكرته في هذا الشهر يكفي إن شاء الله. ولكن إذا تيسر أنك تستبيح لم تعرف حالك وأنك إذا استبحته يسمح ولا يكون في ذلك شر، فهذا حسن. إذا ظننت أنه يفتح لك إذا استبحته وأنه لا ترتب عليه شر فهذا من باب الحيطة، هذا حسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظت على زوجتي أنها تعادي والدتي بكل وضوح فهل يجب علي طلاقها؟ هذا في تفصيل، يعني أمكن تعديلها ونصيحتها وتوجيهها إلى الخير حتى تستقيم مع الوالدة فأنت يعني، وهكذا الوالدة إذا أمكن أن تصلح بينها وبينها بكلام الطيب والأسلوب الحسن هذا أطيب. أما إذا كانت تؤذي والدة وترتب على بقائها أذى للوالدة فالواجب إفراقها، لأن هذا من عقوق الوالدة. المقصود إذا كانت المرأة تؤذي والدة فالواجب إفراقها، إلا أن تسمح الوالدة وتقول لا تفارقها وأنا أتصبر وتضع نفسها في عدم فراقها فالأمر إلى الحسن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل القنوط بسبب النوازل يجوز في الظهر والعصر وهل يكون جهرا؟ نعم، القنوط النوازل يجوز في جميع الأوقات الخمسة، قد قالت النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات الخمسة في النوازل، والغالب أنه يقنط في الفجر والمغرب عليه الصلاة والسلام، فإذا قنط في الفجر كفى أو في الفجر والمغرب كفى، وإن قنط في الجميع فلا بأس. والنوازل هي ما يصيب المسلمين من الحروب التي تضرهم، فقد قامت النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من العرب تعدوا على المسلمين فقامت عليهم شهرا تدعو عليهم ثم ترك، قال كان يقعد قبل الفتح يدعو على أشخاص من أهل مكة ويدعو للمستضعفين في مكة عليه الصلاة والسلام، فالقنوط في النوازل مشروع في جميع الأوقات، ولكن إذا خص من ذلك المغرب والفجر فهذا هو الغالب عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هناك معنى لحديث شريف: من صلى العشاء والقيام وراء الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هل يعني ذلك في رمضان أو في غيره أيضا؟ جزاكم الله خيرا. إذا صلى هذا الإمام في رمضان لأن هذا ورد في رمضان كتب الله له قيام ليلة، لكن ما حتى ينفذ فإذا يكتب له قيام ليلة، وهذا فيه تحريض على الجماعة وترغيب في الجماعة صلاة التراويح وصلاة القيام العشر الأخيرة مع الإمام. أما في بقية الليالي فلا أعلم ما يدل على ذلك، ولكن يرجى لمن صلى مع أخيه بعض الليالي أو مع إخوة الله صلى معهم جماعة وأنهم بعضهم يرجى لهم في ذلك الخير العظيم، لأن هذا فيه تعاون بين والتقوى، فيرجى أن يعمهم الحديث كما لو كان ذلك في رمضان.

الفرح الغامدي.